حتى ياخد الدور. لأنه مهندس التعليم هياخد الدور المهندس اللي مثلا علم نفس التعليم كله هيشتغل في مركز الدولة. يعني كل مهندس يشتغل لو تابعته ممكن يكون رمضان مثلا هيكون معاه. الاثنين اللي جاي يفتح النفسية هو اللي يشتغل مع الدكتور أحمد وشاشة الدكتور المدير الدكتور البيت. هنبدل يعني هما هيدوه ولا هيدوه. تمام؟ فبيحصل عامل التغير. التاني مش هيحصل طلاق في الظلم المهني. ممكن يحصل طلاق في الظلم المهني ممكن، يعني انا مثلا ماده علم النفس دي كنت بحبها، بعد المحاضره لا حاسس ان انا مش هحضر المحاضره تاني، حاسس ان انا مش عايزه احضر تاني، او العكس انا ما بحبش علمها، بعد المحاضره لا يعني حاسه ان الماده دي مش سهله فابتدي احب الماده دي شويه. فثلاث في اي موقف مش بالضروره يحصل طلاق في ثلاث جوانب، ممكن يحصل في جانب او اثنين او ثلاثه مع بعض. فانا بقول تغير كلي، لو قلت تغير كلي ده معناه ان كل موقف تعامله لازم يحصل طلاق في ثلاث جوانب. فده مش هينفع، مش في كل موقف لازم نضمن ان التغير يحصل في ثلاث جوانب، لا انا ممكن يحصل في واحد او اثنين او ثلاثه على حسب الموقف اللي انا فيه. فانا كده ممكن نسبه. تمام؟ بعد كده هو دائم او شيء دائم ليه في نسبه برضه؟ على كده بتبدا ما بين التغيرات اللي بتحصل نتيجه التعامل والتغيرات اللي بتطلع على الشخصيه. زي ايه مثلا؟ يعني انت دلوقتي لو جالك دور برد مثلا يعني مش انت اثناء ما انت عندك دور برد بتحس انك مش مركز زي طباخك العاديه، بتحس ان انت يعني متوتر وقلقان مش مستحمل حد يكلمك. هل بتقوم بالمهارات او بالشغل اللي انت بتقوم بيه بنفس الكفاءه او بنفس الدقه؟ لا يعني اكيد دور البرد مأثر عليك. طب ما انت بعد كده محطه تغير عندك في الجوانب الثلاثه المعرفيه والمهنيه والوجدانيه، هل ينفع ده اكتر من تعامل؟ ليه؟ لان التغير ده الفتره محدوده وبعد كده هيبتدي يعني ثلاث اربع ايام لحد دور البرد ما يخلص ترجع تغيرك مره ثانيه. انما التعامل ده تغير دائم يعني مستمر معاك على طول. ليه بقول بقى بعدين في دائم؟ علشان انا لو اكتسبت معلومه النهارده وجيت المره الجايه خدت المعلومه المرتبطه بيها، فانا بحط المعلومه دي على المعلومه دي واطلع الثانيه دي. فهي هي نفس المعلومه بس غيرت من شكلها، لو قلت لها معلومه ثانيه فانا كده ممكن نسيب الباقي. يبقى ده لو هي معلومه وسبت معاها على طول ما بوصلهاش معلومه جديده، هي هي نفس المعلومه. شيل الباقي لو معلومه وزودت عليها معلومات وخدت شكل مختلف. ركزت حاجه، حللت، استنتجت، اكتشفت، فهي هي نفس الاساس بس اتغير شكل. فبقول كلمة شيء بداية يعني قبل ليه تغيير. تمام كده؟ فبعد كده بقول له سلوك الفرد، ليه ما قلتش الفرد على طول؟ هو انا التعامل ده هشوفه على المنحة؟ هعرفه ازاي؟ سلوكك، فما ينفعش اقول في الفرد، لازم اقول في سلوك الفرد، لان انا هعرف التغير ده من خلال سلوكك، من خلال ادائك اللي انت هتقولي. فبعد كده نتيجة الخبرة أو الممارسة. التغير ده حصل نتيجة إيه؟ إن أنا مريت بخبرة معينة أو إن أنا مريت بمهارة معينة. فالتعامل بيحصل نتيجه الخبره او الممارسه. كل ده عشان انا في دافع جوايا، لو انا مثلا احكي لك خلاك في مرض الخبر مش انت عندك دافع؟ يا اما بقى عشان انا مثلا عندي دافع حب وطاقه عايزه اعرف معلومات جديده، او ان انا مثلا عايزه اتفوق على زمايلي فلازم انجح من الغياب والحضور ودرجات اعمال السنه، فكل واحد فينا ليه دافع مختلف عن الثاني. عشان كده كويس؟ تمام. في بعد كده بقى بعض المبادئ المرتبطه بالتعامل او الممكن تدخل في التعامل كمان او نعتبرهم بنفس المعنى. زي مثلا مفهوم التعليم. هل التعامل هو التعليم ولا فكره المجموع؟ انتوا ايه رايكم؟ هل التعامل هو التعليم ولا مفهومين فكره المجموع؟ التعليم اهم من التعامل، صح؟ التعلم نتيجه التعليم. تمام. طيب خلينا نوقف خالص الفرق اللي ما بينهم بقى. احنا لسه قايلين التعلم، طبعا الكلام اللي بتقولوه ده وجهات نظر مختلفه، احنا لسه قايلين احنا هنتكلم عن التعلم والتعليم من وجهه نظر علم النفس. طب احنا خلاص عرفنا ايه مفهوم التعلم، قلنا ان هو التغير اللي بيحصل في الجوده. التعليم بقى من وجهه نظر علم النفس هو الموقف اللي بيحصل فيه التغير. الموقف اللي احنا فيه ده بنسميه موقف تعليم، ما ينفعش نقول عليه موقف تعليم. الأضافة أو الأصح إن في موقف تعليمي، هو الموقف اللي بيحدث فيه تغير في سلوكك. أنت لما بتحصل تغير عندك، لكن الموقف اللي أنت قاعد فيه بنسميه موقف تعليمي، الموقف اللي بيحدث فيه تغير. أو بنسميه يعني مسمى تاني هو الإجراء العملي للتعلم. هو التعلم بس من غير موقف تعليمي؟ لا، التعليم هو الإجراء العملي للتعلم. اللي هو بعد التعلم ده بخليه على أرض الواقع أو بطبقه فعلا بقى. يبقى التعليم هو الموقف اللي بيحدث فيه تغير او الاجراء التطبيقي او العملي للتعلم. انا بطبق التعلم ده عملي بقى بشكل عملي، فنظمت الموقف اللي انتوا عارفين فيه ده. تمام؟ طيب مصطلح تاني اللي هو التدريب. يعني هذا التعلم التعليم رقم 3 تدريب. طب هل التدريب مختلف عن التعليم ولا يكون له حاجه واحده؟ غير غير التعليم. هذا الالجوريزم. طيب خلينا نقول ان التعليم ده مظله كبيره بتاعتنا وبيتم تحتيها التدريب. التعليم هو المنظومه الكبيره او المفهوم الواسع وبيندرج منه التدريب. فالتدريب حاله من حالات التعليم. بس في شرط التعليم ممكن يحصل بشكل مقصود زي احنا بنيجي دلوقتي، يعني احنا منظمين معاهم محاضره ومحددين تاريخها ومعادها ومين الطلبه اللي هتحضر ومين اللي هيجي. يبقى احنا مخططين ومرتبين بشكل مقصود. ممكن كمان التعليم يحصل مثلا في الشارع بره، يشوف موقف معين يتعلم منه خبره معينه او يتعلم مهاره معينه، أو موقف يحصل قدامك يأثر فيك متعلم فتكتسب متعلم معين. فالتعليم ممكن يا إما يكون بشكل عشوائي يحصل بصدفة أو يكون تركيزه مقصود زي الموقف اللي احنا فيه. إنما التدريب بقى اللي هو حاجة من حالات التعليم ده شرطه إن لازم يكون مترتب ومخطط، ما ينفعش يحصل بشكل عشوائي. يعني لو الموقف اللي أنت فيه كان بصدفة يبقى ده كان موقف تعليم. إنما لو الموقف اللي احنا فيه مترتب ومخطط ده نسميه اضاف موقف تدريب من انه نسميه موقف تعليم. فيبقى التدريب هو حاجه من حاجات التعليم. بيقول لي نشاط تعليمي مقصود معناه نشاط تعليمي مقصود تقوم به اجهزه ومؤسسات معينه. تاني يبقى التدريب حاله من حالات التعليم. يعني نشاط تعليمي مقصود نشاط تعليمي مقصود، يعني احنا قاضيين ومرتبين ومتخصص، يعني ما حصلش بالصدفه. بيتم الاجهزه ومؤسسات معينه، موقف التدريس بيكون في اجهزه ومؤسسات معينه بهدف تنميه المعرفيه، بهدف تنميه الامكانيات الجوانب، بهدف تنميه امكانياتك المعرفيه والوجدانيه والمهاريه. الثلاث دول بتوع تاني. يبقى التدريب هو حاله من حالات التعليم معناه نشاط تعليمي مطلوب. نشاط تعليمي مقصود بتتم او بتقوم به اجهزه ومؤسسات معينه، بيتم اجهزه ومؤسسات معينه بهدف تنميه امكانياتك المعرفيه والمبدئيه والمهاريه. ثلاث دول ده الهدف بتاعي، ده الهدف العام او الشامل. ضبط النظر بقى انت في موقف، هل الخطابات جانب ولا في الثلاثه مع بعض؟ ده بيختلف من موقف للتاني. تمام؟ يبقى دلوقتي التدريب ده موقف بيكون مخطط له ومترتب له ومتجهز له كويس جدا. بيتم تأديبه مؤسسات معينة زي مؤسسة كلية التربية دي. تمام؟ ما ينفعش ان انت ما تعملش في الشارع تتعلم مثلا خبرة معينة أو مهارة أو متعلم معين ده انت دي موقف تدريب. لا، لأن مخطط بالصدفة وفي مخطط اتجاه أو مؤسسة معينة. لكن احنا دلوقتي كلية التربية دي مؤسسة والموقف اللي احنا فيه مخططين له ومجهزين له ومرتبين له. فده بنسميه موقف تدريبي ولا تعليمي؟ الأضافة بقى تدريب. تمام كده؟ ده الفرق بين التدريب والتعليم. طب المفهوم اللي بعد كده مفهوم الذكاء. احنا دلوقتي بنتكلم عن التعلم وبعض المفاهيم المرتبطة بيه. خدنا التعليم والتدريب، بعد كده الذكاء. الذكاء ايه هو بقى؟ مجموعة من القدرات. حد عنده تعريف تاني؟ طيب خلينا نقول برضه زي نفس الكلام اللي قلناه في التعلم، هل الذكاء ده اللي انت عارفه؟ لا، بتلاقي مش هتلاقي تعريف واحد جدا، هتلاقي تعريفات كتيرة جدا. من أصل التعريفات اللي هنقولها مع بعض إن الذكاء هو القدرة على التعلم. الذكاء هو القدرة على التعلم. القدرة على التعلم. طب هل أي قدرة على التعلم نسميها ذكاء؟ لا، في حالات معينة هي اللي ينفع نقول فيها إن الذكاء هو القدرة على التعلم. إيه بقى الحالات دي؟ أول حاجة إن كل المادة اللي أنت بتتعلمها، معلش يا جماعة أنا عارفة إن صغير يمشي بره أول حاجة اللي ليكم بتعلمه متقارب من هنا مهو نفسي أو عقل، يعني لازم تشغل دماغك شوية عشان تقدر تتعلمه، لأن المادة اللي أقل مع الشخص بقى والتقنية والتكرار لا ده ما ينفعش، لأن هو بتتكلم إيه بتكرر مرة واثنين وثلاثة عشان تقدر تحفظ. يعني لو جينا نيجي وقت ده الذكاء أعلى من ده وقلنا له في السنة حفظ، طب ما هو مدينا فرق حفظ الأعلى من الأدنى، لأن الحفظ هو عبارة عن إنك بتكرر المعلومة مرة واثنين وثلاثة. لكن هل أنت شغلت دماغك فكرت حاجة اكتشفت حاجة استنتجت حاجة هو ده اللي هيفرق بقى. يبقى أول حاجة إن يكون اللي أنت هتتعلمه محتاج منك مجهود ذهني أو عقلي، لازم تبذل مجهود ذهني شوية علشان تقدر تتعلمه. ده لا اللي فاهم معايا هو بتاع الكتاب زي ما قلت يعني، بس فاهم معايا اللي أنا بقوله. أنا بشرح بطريقة يعني كأننا بنتحدى مع بعضينا علشان تقدر تفهم المعلومة، أنا لو قلت لك إزاي ماسك الكتاب يبقى كأننا ما قلتش حاجة. فانت حاول بس معايا ان انا اقول كده النهارده وكل الكلام اللي موجود عندك في الكتاب انا حتى ما عملتش نقط مش هتحتاج تفكر فيها يعني. تاني حاجه تعلمه مرتبط بحاجه ما نقول الاستفسار. استفسار استفسار جاي من التوتر يعني دلوقتي، بس ده مش معناه ان انت تشوف يعني مفهوم الاستفسار دي معنى مختلف تماما يعني. استفسار مش استفسار، لا دلوقتي مش عندي حاجه البصر، استفسار جاي من البصر تمام، عشان كده انت سمعتها استفسار يعني هتفسر عن حاجه، لا هو اسمه استفسار. ايه بقى مفهوم الاستفسار ده؟ طبعا كلنا ايام الدراسه اعدادي وابتدائي مثلا كنا ناخد مادتنا رياضه تمام؟ طبعا في ناس كانت بتحب الرياضه وناس ما بتحبهاش. الناس بقى اللي بتحب الرياضه لما تيجي مساله صعبه بتشوفها تحاول مره واثنين وثلاثه. تحاول اكثر من مره لحد ما تلاقي حل المساله وتوصل. كيف فكرتوها دي اللي هي اسمها كل الاتصال. يعني ايه بقى؟ يعني توصل للحل فجأة بس بعد فترة من الدراسة والتأمل. توصل للحل فجأة لكن جاي كده نفس الكلام. الوصول إلى الحل فجأة بس بعد فترة من الدراسة والتأمل. أوصل للحل فجأة يعني فجأة كده تحس إن الكلام جاي وصلت الحل للمسألة. بس انت قديها تفكر على نفسك تفكر وتجيب بقى القوانين اللي انت مخزنها في دماغك وتحاول تدور بحل المسألة دي، طب هتفكر فجأة بس بعد فترة من الدراسة والتفكير والتأمل. اللي انت بتتعلمه لما تكون مرتبط بالاستفسار يبقى في الحالة دي بقى ضروري فعلا من الذكاء هو قدرة على التعلم. تمام كده؟ يبقى تاني حاجة اللي انت هتتعلمه مرتبط بمفهوم الاستفسار. تالت حاجة ان اللي انت هتتعلمه يكون عباره عن مراحل، يعني الماده اللي انت هتتعلمها مثلا عباره عن مراحل متقسمه لمراحل، كل مرحله متوقفه على المرحله اللي قبلها، فانت لو في مرحله ما انتهتهاش مش هتعرف تفهم اللي جاي. تاني ايه المواد اللي كنا بندرسها مع بعض مترتبه على بعضها؟ يعني مثلا الانجلش اللي احنا كنا بناخده في الانجليزي يعني اللي كنا بناخده في ابتدائي او اعدادي، لما تيجي الثانوي ما بتعيش بقى من اول ما انت خدت، لا ده بيكمل عليك. فبالتالي اللي عنده مشكله في اسئله الانجليزي المشكله بتستمر معاك. لكن اللي كان شاطر في الانجليزي بيستمر على نفس المستوى ليه؟ لان المرحله الاولى هو استوعبها كويس. فجت المرحله الثانيه متوقفه عليها فبرضه استوعبها كويس. لكن اللي حصل عنده مشكله في المرحله الاولانيه لان المرحله الثانيه فيها مشكله. يبقى لو ليه هتتعلم عباره عن مراحل وكل مرحلة متوقفة على قبلها، فلو في مرحلة ما فهمتهاش مش هتعرف تفهم اللي جاي. في الحالة دي أقول إن القدرة على التعلم هي الذكاء. تمام كده؟ مركزين معايا ولا إيه؟ تمام. بالظبط يعني هنفترض مثلا إيه؟ المادة بتاعتنا دي في نظرية من نظريتنا هناخدها مع بعض اسمها نظرية الفيزياء. تمام؟ النظرية دي العملي فيها ثلاث تجارب. أول تجربة لو أنت ما فهمتهاش ليه؟ لأنها معتمدة عليها ومتوقفة عليها. الصدورة رقم ثلاثة برضه متوقفة على واحد من دي، فأنت لو فلت منها الفرصة هتأثر على البعض. فأنت أي حاجة تتعلمها، أي مادة تتعلمها عبارة عن مراحل أو خطوات، كل خطوة متوقفة على أبنائك. فلو كل خطوة وقعت منك مش هتعرف تقول اللي جاي، فبالتالي ده هيأثر على التعلم بتاعك. إذا في الحالة الكبرى على التعلم بتعبر عن الذكاء، ما ده اللي هيفرق ما بين الأعلى ذكاء ومين الأقل ذكاء. تمام؟ ماشي. اللي بعد الحالة اللي بعدين برضه نقول إن الذكاء هو الكبرى على التعلم. لما يكون التعلم بتاعي أو المادة دي مخصصة تكون اسمه انتقال أثر التعلم. انتقال أثر التعلم تنجز. انتقال أثر التعامل. يعني ايه انتقال أثر التعامل؟ طبعا وجدنا المدرسة اتكلمت عنه كتير وجدتين نظر مختلفين. وجدت النظر اللي احنا هنقولها مع بعض المرات دي، اللي انت عشان نتعامل مع بعض تقدر تنقلي وبعد كده يبقى اللي انت هتتعرضه بره ومشاهد اللي انت خدته معايا. يعني ايه موجود؟ يعني هنفترض دلوقتي ان انتوا مش مدرسين، تمام؟ وانا عايز اقول لكم ده اكثر هو ده تعليم في المدرسه مع طلبه خالص. فانا هنفترض دلوقتي لو انتوا شفتوا انا جايبه وجهه تعليميه بصوره يعني جميله جدا ممتازه هتفيدكم جدا في التدريس، بس معلش الوجهه التعليميه دي غاليه شويه. انت بقى بتطلع على المدرسه وانت بتشتغل وعايز تاخد وجهه تعليميه، انا بدربك على الوجهه التعليميه الغاليه. انت لما تروح المدرسه هيقول لك الوجهه التعليميه الغاليه دي؟ هيقول لك هتجيب لي جنيه منها. فتاخد وكان بيعمل كده مبسوط جدا وعايزين نشوف برضه وراه كده بس كده. طيب يبقى انا كان المفروض بقى كمعلم من الاول ان انا اتغلط هنا على ازاي تستخدم المسائل التعليميه في كل امكانياتنا. على كده لما تطلع بره تلاقي نفس الموقف اللي انت فيه، ما تلاقيش موقف مختلف او متطلبات مختلفه منك. فكل ما كان الموقفين شبه بعض كل ما انت قدرت اللي انت اتعلمته من الموقف ده، لكن كل ما الموقف اختلف يبقى صعب ان انت تنسى اللي انت اتعلمته في الموقف الثاني. يبقى انتقال اصل التعلم من وجهه نظر نظريات اللي هي العناصر المتناسبه ان انت تنسى اللي انت اتعلمته من موقف لموقف كل ما يكون الموقف فيه شبه بعض او فيه عناصر مشتركه، لكن كل ما يكون الموقف مختلفين صعب ان انت تطبق اللي انت اتعلمته. بطريقه بسيطه خالص يعني في سوبر ماركت. في حد بيعرف يشوف على الاله كذا؟ حد بيعرف يشوف على الاله كذا؟ طيب تمام، بتعرف تشوف على الاله كذا؟ لو انا جبت فيك عليك كده على الكمبيوتر هتلاقي هو ما هي نفس المفاتيح ونفس حرف المعين معاكي. طب واحد لو ما بتعرفش تشوف على الاله كذا خالص والله ما بتستخدم الكمبيوتر وجيت قلت لها تعالى استخدم الكمبيوتر هتلاقي الكوره هو ده اللي انا قصدي عليه، ان انت عارف ان اللي انت اتعلمته من موقف لموقف لازم يكون شبه بعض، كل ده بيتفاعل من نفس الدرجه اللي انت اتعلمتها، لكن من موقف لموقف مختلفين عن بعض تماما، انا ما بعرفش اطلع على الكمبيوتر ولا على الاله كذا. فبالتالي لما بقول لك عايز تطلع على الكمبيوتر ما انتش عارفه، ما تضربتوش على حاجه تبقى فهتلاقي في صعوبه. يبقى انتقال اخر التعلم معناها ببساطه خالص انك تنقل اللي انت اتعلمته من موقف لموقف تاني كل ما تكون العناصر متناسبه ما بينهم او متشابهه. لكن لو الموقفين اختلفوا هتلاقي في صعوبه انك تنقل اللي انت اتعلمته لان موقف مختلف او ان ده شرط فما عنديش حاجه اقدر اديها لك. طب لما يكون بقى انت اتعلمت او انت بتتعلم مرتبط بمستوى اخر التعلم كل ده بنقول ان هو ايه؟ العبر عن الذكاء اللي انا بقوله صح؟ طب يعني انت هتعمل ايه زياده ان انت اللي انت اتعلمته في الاخر؟ ايه اللي انت عملته زياده؟ ايه اللي انتقال؟ ايه اللي انت شغلت دماغك فيه؟ طيب وجهه النظر اللي انا قلتها دي نظريه اسمها نظريه العنصر المتناسبه. وجهه النظر بقى الثانيه بقى المختلفه اللي احنا عايزينها هي دي اللي مطلوبه. ان اللي انت بتكتسبه في الكليه مع بعضينا دلوقتي تقدر توظفه في حياتك بره في المواقف المختلفه. يعني لو انت قادر توظف كل معلومه اكتسبتها في المواقف اللي انت بتقابلها في الحياه بره كل ده بيدل على ان انت ذكاء او ان انت ذكاء عالي. لان انا قدرت اوظف المعلومات اللي عندي. يعني انا لو جيت سالت سؤال دلوقتي ايه نسبة تفاصيل حياتكم في المراحل الدراسية اللي انتم مريتوا بيها؟ تفتكروا حاجة؟ ولا يعني احنا بنشوف موضوع في علم النفس ده، لو انت عرفت توظفه مع مثلا مخصص خريج الدين او مع اولادكم وتحسنوا سلوكياتهم، لو شفت سلوك مساوي عايز تعدي منه في تصرف غلط مستمر عليه عايز تخليه بطل، يبقى انت فعلا في الحاله دي من كتر عطاءك تعبر عن الذكاء. لكن مش احنا ناخد المعلومات في الناس عشان تخلص امتحانك ونخلص منها، لا انا معلوماتي هتبقى في الندى المرادي هحاول اوظفها او استفيد بيها في معاملة ولادي في البيت. ايه السلوكيات اللي مش عاجباني وعايز اعدلها؟ عايز احسن الندى لما نظفيها عشان تعرف تشتغل كويس، ما بيركزش معايا طب اتعامل معاه ازاي؟ لو انت قدرت توظف كل الملامس مع بعض في معاملتك مع اطفالك في البيت او حتى مع اطفالك الصغيرين تعدل من سلوكياتك، يبقى في الحاله دي فعلا ان قدرتك على التعامل متعبر عن الذكاء. يعني كل المعلومات الشخصية تطبقيها عملي بقى وازاي توظفيها، هو ده المقصود من انتقال اثر التعب. تمام كده؟ بص ولا لسه؟ طيب الحاجة اللي بعد كده لما يكون لسه التعامل مرتبط بمفهوم اسمه خمول نسب استجابة. هتهجب ك لي واو نون خمول، ما فيش خمول، لا خمول للسجارة. يعني ايه خمول للسجارة؟ ده اصل هنا ركزوا معايا كده، بص بس المطر على الحمية لما ينهار دي لو جيت سألت الجهاز ده من غير ما تفكر ايه مفهوم التعامل؟ ركز بقى في الحته دي، قولي اللي في دماغك عشان اسمع صوت خالص. هو ده اللي انا عايزه، برجع لاحظت بقى انا سألت سؤال خدت بس من الجهاز خدت مرحلة على مكتبة التكاليف، هو ده اللي بنسميه خلود استجابة. الفترة الزمنية اللي تنفض ما بين حضور المسير وخلود الاستجابة، تاني الفترة الزمنية اللي تنقضي ما بين أو اللي أنت تاخدها ما بين حضور المسير اللي هو السؤال بتاعي بنسميه مسير وحدوث الاستجابة بتاعتك. يا ترى خدت وقت قد إيه؟ من أول ما سمعت سؤالي لحد ما ابتديت ترد. الفترة الزمنية إيه؟ عارف إيه؟ الفترة الزمنية اللي تنقضي ما بين حضور المسير وحدوث الاستجابة. الفترة الزمنية بتنقضي ما بين حضور المسير، يعني أنا أصدرت المسير اللي هو السؤال بتاعي لحد ما أنت تديني الاستجابة. كل ما الفترة الزمنية دي طالت كل ما دليل على إن التعامل بتاعك مش عارف بالظبط، أنت مش فاهم التعامل كويس. لكن كل ما الفترة دي قلت كل ما كان بتاعك عشان تتعامل، يعني لو أنت حافظه كويس أو أنت مستوعبه كويس، مجرد ما أنا سألت هكون حتى أول مجرد الكلام اللي أنا قلته. لكن طالما لحد دلوقتي متأكد لسه ما اتطورتوش كويس أو لسه ما خدتش مكانة الذاكرة عنه، محتاج تراجعه مرة تاني. الفترة الزمنية اللي تنقضي ما بين حضور المسير، كل ما الفترة دي طالت كل ما عرفت التعامل لسه ما خدتش مرحلة الكفاءة، محتاج مني تذاكر مرة تانية أو تراجعيه مرة تانية. لكن كل ما الفترة دي قللت، لا كل ما خلي بالي انا كنت بتعامل فعلا، يعني انا لو قلت وقفت حد تاني واول ما سالته ايه وقفت تعامل راح قال لي تعالى ان انا قلت، يبقى انا شفت من اكثر ذكاء اللي انا على طول لان بتوع الكلام اللي انا قلته من مره واحده مش محتاج مره ثانيه. هما الحالات اللي ينفع اقول فيها الذكاء هو القدره على التعامل، غير كده ما ينفعش اقول او ما اقدرش اعرف الذكاء غير القدره على التعامل. تمام، هو ليك حاجات كتير بس احنا اخترنا التعامل برضه، بس في شروط عشان تقول التعامل ده هي شروط بس اللي كانت دي. تمام كده؟ اخر حاجه بقى، اخر حاجه ان كل اللي انت هتتعلمه بتنافس مع سنه ومع قدرات، مع سنه ومع قدرات. اللي انت هتتعلمه متناسب مع سنك ومع قدراتك. يعني على سبيل المثال بالظبط طالما الجامعه ينفع لو انت تعالى نتعلم ضرب الضرب من الاول جديد، ده متناسب مع سنك، هيبقى افضل ان انا اقول لك تعالى راجع ضرب الضرب مع بعض. كل المعلومات اللي انت هتديها لك مستوعبها منك متناسبه مع سنك ومع قدراتك بقى من سرعه التعلم بيعبر عن الذكاء. تمام كده؟ لكن كده كنا كان حاجه طبعا لما غلطت في العقل ده كده بيتكون اول حاجه تطور من المجهود الذهني. تمام؟ اللي انت بتعلمه عباره عن مراحل كل مرحله واقع عليها ده مفهوم الاستقرار انتقال اصلا تعلم. تمام؟ قبول الاستجابه متناسب مع ذهنك وتجربتك الى فكره. إذا هو مرة ذكرة تضلت الثانية على ذكرة أكل واحد أكل واحد أكل حاجة بقى مسرعة كنا نسينه مسرعة اللي انت بتعلم متوقف على خبراتك الخاصة الخبرات الخاصة خبراتك ومعلوماتك العامة. يعني بقى أنا لما بتكلم النهارده في ناس ممكن يكون عندها معلومات عن اللي أنا بقوله فهي بتستوعب من بسرعة. يعني ده أنا فعلا بقالي لما بدرس سنة تانية بياخد نفس المدرسة في ناس شاطرة احنا شاطرة في علمها فالمادة دي درسوها في الثانوية عامة فاللي أنا بقوله مش جديد من الزلمة فبحس إن هم مستوعبين مني كلامهم ولا بقوله مستوعبين بسهولة. بعكس المجموعة الثانية اللي هي لسه أول مرة تدرس في علم النفس فبالتالي المعلومات دي كده بالنسبة لها أول مرة تسمعها فبيحتاج إن أنا أعيد مرة واثنين وثلاثة عشان يقدروا يستوعبوا المعلومات. فكل ما كانت المادة اللي أنت بتتعلمها مرتبطة بخبراتك الخاصة يعني عندك معلومات عامة كل ما قلت ان القدره على التعامل في الحاله دي بتعبر عن الذكاء. لان انت عندك معلومات وعندك معرفه قد كده وبتوظفها في اللي انا بقوله فعلا. تمام كده؟ دي الحالات اللي احنا بنقول عليها ان الذكاء هو القدره على التعامل. غير كده ما ينفعش ان انت عارفها عشان برضه نبقى عارفين. ممكن نقول حاجه كمان؟ طيب. ايه اصلا مكونات النقط التعليم؟ مكونات الموقف التعليمي مكونات او عناصر الموقف التعليمي. احنا قلنا ان الموقف اللي احنا فيه ده هو غلط ان احنا نسميه موقف تدريب لكن هو حاله من حالات التعليم. يعني ليه تعمل عليه موقف تعليمي؟ مكونات الموقف التعليمي ده ايه؟ في مكونات ايه؟ عندي اربع مكونات. طبعا معلم متعلم مسافر. تمام؟ ماده تعليميه وزمن مهارات مين الدراسية؟ مهارات كده ولا مهارات ايه؟ طب حس دي دراسة ايه ده؟ خلينا نقول كل اللي اسمه ده بقى في عنوان مين؟ طب استنى بقى عشان اتكلم خلينا نقول واحد متعلم لسه في الجيم خلاص انا وانت. تمام؟ ظروف الموقف التعليمي، ظروف المكان اللي احنا قاعدين فيه، الموقف اللي احنا فيه ده، ايه ظروفه؟ ده ثالث مكون. رقم اربعه نوافذ الموقف التعليمي والنوافذ بتاعته. ده انا عندي اربع مكونات. اول حاجه معلم، متعلم، ظروف الموقف التعليمي، ظروف الموقف التعليمي. واخر حاجه نوافذ الموقف التعليمي. ايه النوافذ اللي هنطلع بيها؟ النتائج. نوافذ او نتائج الموقف التعليمي. طب احنا لما نشرح الاربع مكونات هتاخد كام من كله؟ اول حاجه بالنسبه لك انت كمتعلم. طبعا الاربع مكونات دول او الاربع عناصر بيتفاعلوا مع بعض عشان يحققوا نجاح الموقف او فشل. يعني دلوقتي سواء الموقف ناجح او فشل دي اجزاء. ما ينفعش نقول ان انتوا المفسرين او ان انا المفسره. لا ده احنا عندنا اربع مكونات هما اللي بيشكلوا نجاح او فشل الموقف التعليمي. اول حاجه المتعلم، انت كمتعلم ازاي تساعد على نجاحه او فشله؟ اول حاجه بالنسبه لك هل انت عندك استعداد ذهني ان انت تستقبل دي المعلومات ولا انت ما عندكش حته استعداد دي؟ يعني انا وانا داخل المحاضره دي في ناس اصلا مشغوله المحاضره اللي داخل الساعه كام؟ طب هروح اجيب طلباتي امتى؟ وشغله تفكيرها باللي هتعمله بعد المحاضره. فهي ما عندهاش استعداد تستقبل مني لسه معلومات، فالفكره مش معايا. تمام كده؟ بعت مجرد ان انا استني مجرد ما دخلت مش ماسك الورقه والقلم مستنيه ان انا اتكلم عشان مستعدين. يبقى اول نقطه هل انت عندك استعداد الذهني انك تستقبل مني ولا انت لسه حته الاستعداد دي ما وصلتهاش؟ انت ذهنيا صافي ليا ولا انت مش صافي؟ في حاجه شغله تفكيرك؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه الخبرات الخاصه اللي لا الجملة بتستوعب كويس، يبقى النقطة دي مرتبطة بيك أنت، هل عندك مع المنصب ولا ما عندكش؟ ثالث حاجة ميولك اتجاهاتك، هل أنت عندك ميل اتجاه إيجابي نحو ما تتعلم نفس ولا أنت عندك اتجاه سلبي وما بتحبهاش؟ يعني أنا متعلم من أن أنا في الثانوية عامة، فلما تيجي محاضرات علم النفس يعني هي حاجة جميلة أوي، مش يعني ممكن تجيب تخصص بأي طريقة، وبقعد بقى في المدرسة وبعدين أخلص المحاضرة بأي طريقة. فلو أنت عندك اتجاه إيجابي هتركز معايا في اللحظة اللي أنا بقوله صعب، لأن ده أصلا حاجة ما تتعلم النفس. زي الناس اللي بتحب الرياضة فتفضل تركز في المسائل اللي أنا بقولها صعب، أصلا عندها اتجاه إيجابي. إنما لو أنت عندك اتجاه سلبي فمهما ده بقوله لو سهل جدا وسهل أي حد يسويه، فأنت عشان تحل المادة مش حابب تركز معايا. تمام كده؟ طيب بعد كده الناحية النفسية والجسمية، هل أنت جسميا يعني ما بتعانيش من أي إعاقات، يعني ما عندكش أي إعاقات فبالتالي ده هيأثر على تركيزك معايا أو تحصيلك من المعلومات اللي أنا بقولها. لو أنت عندك إعاقة مثلا جسمية مثلا ذراعك رجلك أي إعاقة بصرية مثلا، فده بيأثر برضه على استيعابك من المعلومات. هل أنت بتعاني اضطرابات نفسية، عندك مشاكل نفسية فدي بتأثر على تركيزك. تمام؟ اخر حاجه الجهد اللي انت بتبذله معايا في المحاضره، يعني لو احنا كده اتطورنا ونشتغل مع بعض فمحتاج منك انك تجرب معايا تشتغل يعني تشترك معايا، يعني انت تبذل مجهود معايا ولما نحضر دماغك زي البنات اللي هم بيشتغلوا ولما نوصل النتيجه هبقى اخد منهم نتيجه. تمام كده؟ يبقى دي العناصر المفضله اللي انت كنت عامل وتاثر على النجاح او خصوصا اللي هو في الجنس ده. طيب تعال بقى بالنسبه لي انا كمعلم، ايه العناصر المرتبطه بيا بتساعد على النجاح او توصل للموقف التعليمي؟ اول حاجه كل الظروف اللي انا مريت بيها بقى انا كمعلم بين اجتماعيه اقتصاديه سياسيه اقتصاديه واثرت في تفكير شخصيتي، ده على الخطا عليكم يعني شخصيتي كلها بملامحها بطريقه الكلام ده هينطبع عليك او هياثر عليك. هل انا عارف اعبر عن المعلومات دي مثلا في تعبير وشي نظراتي نظرات صوتي، هل عارف اوصلها اوصلها كل الملامح دي ولا انا يعني ماليش علاقه بيكم مفيش تواصل بيني وبينكم، فده هيأثر على برضه استيعابي المعلومات. حاجة تانية تاني حاجة شخصية المعلم، طب شخصيته بقى اللي بيشكلها كل الظروف اللي مر بيها السياسية الاجتماعية الاقتصادية كل الظروف اللي انا مر بيها اكيد بتشكل شخصيتي، فتفصيلتي دي هتنعكس عليك في المحاضره، طريقه الكلام، نظرات وشي، تعبيرات وشي، هل في تواصل بيني وبينك ولا ما فيش، كل الشخصيه دي بتاثر برضه في استيعابك للمعلومات. يعني مثلا لو انا هخاطب في حد ابتدى الناس فراس مثلا عن باب كده يعني فوق معايا ركز معايا بس من غير اللي حواليه من اول ولد هو فين النظره بتعملها ايه؟ ان انا بقول له صحصح معايا. تمام؟ فدي شخصيتي مش اي معلم مثلا قادر ان هو يعملها. طب مهارات بقى كمعلم، هل انا عندي مهاره تاديب الدرس؟ يعني بقعد بقى اعمل كده تمهيد الاول قبل ما ندخل في الدرس على طول، يعني مثلا ممكن اول في بدايه المحاضره الحته دي بالذات مهمه عشان احرق الاستعداد عندي، فممكن انا اوصل المحاضره لكم يعني معاك كلمه عن ساعه التاديب بس احضر معايا المشكله واكتب في المشكله عشان ايه ركز معايا، بعد ما تكتب على المشكله اللي هتاخد مثلا 10 دقائق نروح تقديم على الشخص. انا كده بدات انتهت مني اللي كانت تحت حاجة عايزة في المشكلة. تمام؟ فيبتدي يركز معايا شوية. بعد ما خلاص أنا خدت الامتحان معايا أبتدي بقى أخد الشخص. دي بنسميها مهارة تقديم الشخص. أو تقديم الدرس بتاعه. تاني حاجة، هل أنا عندي مهارة مثلا لو الدرس بتاعي مش فاكر وفاكر عندي مهارة إن أنا أستخدم أكثر من وسيلة ولا هي وسيلة واحدة اللي أنا بعرف أستخدمها ومعايا كل حصة؟ لدرجة مثلا ممكن الطلبة يكتبوا مش بيستخدم يعني حاجة غير اللي أنتوا جايبينها في المرة دي، غيري بقى يعني لو بعد في وسائل تعليمية كتير، فالمعلم لازم يكون عارف أكتر من وسيلة لده وينوع في استخدامها علشان اللي قدامك ما يزهقش. تمام؟ عارف كمان مهارة شرح الدرس، يعني هل أنا عارف أشرح الدرس بطريقة مبسطة ولا أنا بقول الكلام زي ما أنا قريته؟ طيب مهارة مثلا توجيه الأسئلة، يعني في الوقت التاني بنسأل سؤال عشان الناس تتحصل معانا شوية، واللي يجاوب صح اديله تعليم ايجابي، يعني انت جاوبت صح المفروض اقول لك برافو شاطر، لا دي تقدر عملت كده زياده، احسسك ان انت عارف حاجه كويسه على كل اللي قاعدين مش هيجاوبوا زيك وكل يجاوبوا معايا. تمام؟ يعني لو احنا قلنا دلوقتي مثلا اي سؤال هتساله اللي هيجاوب عليه صح هياخد بدل ما دارس عمل السنه نخليهم 5 درجات مش درجه واحده بس. كل ده هيركز طبعا عشان 5 درجات. تمام كده؟ دي مش هتلاقي معاها تعديل في الاجابات. طيب النهارده خلاص الدرس يعني بعد نص ساعه كل الدرس اللي انا شرحته اعمل بقى زي ايه؟ خلاص الدرس كده اقفله بحيث ان انا اجمع كل اللي انا قلته ونقعد بسرعه كده يبقى مركزين معايا تسلسل الدرس في نقط وابقى درس بطريقه صح عشان يستفاد مني حاجه يعرف تركيز الدرس مش ازاي. طب هل انت معلم عندي معلومات بقى عن الماده اللي انا بدرسها ولا هو انا بس بكتب الكلمتين اللي اعرفهم؟ كل ما كان عندي معلومات كتير وكل ما كانت قرايتي كتير كل ما اعرف اوصل المعلومه باكثر من طريقه. لكن لو انا طبعا معلومتين قريتهم انا مش هعرف اوصلها. فده برضه متوقف على معلومات المعلم. كل ما كان عندي معلومات كتير كل ما قدرت ان انا اوصل المعلومه باكثر من طريقه. طب هل انا وانا بدرس بستخدم استراتيجيه واحده ولا بستخدم اكثر من استراتيجيه؟ يعني هل بستخدم استراتيجيه الالقاء بس ولا في فرق ما بيننا في عقل ذهني بتنوع في استراتيجيات التدريس؟ التنويع ده برضه بيخلي التركيز في الدماغ اعلى او بيحسن التركيز في الدماغ طلبه مشروع. ده بالنسبه لي كمعلم. طيب ظروف النقص في التعليم بقى. ده احنا دخلنا المتعلم وخدنا المعلم ننزل على ظروف النقص. كل تاني اخدوا ثلاثة تاني. اللي هي استراتيجية التدريس يعني انا كمعلم دلوقتي هل انا بفتح الدرس معتمد بس على طريقة الإلقاء يعني عمال اقول المعلومات اللي عندي من غير ما اخلي حد يشارك ولا انا بستخدم ولا لا؟ يعني انت عندك استفسار نرد على الاستفسار بتاعك. في واحدة عايزة تدي معلومة تاخد معلومة زيادة. هل في ناس انا عارف ديني بمعنى ان انا اسال سؤال واسيبها مثلا 200 كده فخلص ده انت بنسميها عارف ديني. اخليك تغير بس شويه وبعد كده تقول لي الاجابات فلو في حد كذب. تمام؟ دي بنسميها استراتيجيات تقديم سوق مختلفه. في مدرس يعتمد على الالقاء بس. في مدرس تاني معتمد مثلا على النقل يعني انا بدي اسال مع الطلبه ما بشرحش حاجه. وفي حد يعتمد على عارف ديني اسال وبعد كده اقول انا الاجابات اسال واقول الاجابات. فكل ما كان معايا بين السوق الثلاثه دول مثلا بديل ناس كتيره كل ما استخدم اكثر من طريقه كل ما ده يحسن شرحه في الدرس ويخليه تركيزه اكثر معايا. حد عنده اي استفسار؟ طيب تاني مكون بقى هو ظروف النقص في التعليم. ظروف النقص في التعليم النقص اللي احنا فيه ده ايه ظروفه؟ هنقسمها لجزئين او فرضين. ظروف النقص في التعليم ليه فرضين. أول فرض هي المتغيرات البيئية الخارجية. المتغيرات تاني ظروف النقص التعليمي هقسمه لجزئين أو لعنصرين. في عنصر مهم بنسميه المتغيرات البيئية الخارجية. متغيرات بيئية خارجية. يعني إيه بقى المتغيرات البيئية الخارجية؟ يعني العناصر المرتبطة بالبيئة اللي أنت قاعد فيها، المكان اللي أنت قاعد فيه. هل في إضاءة كويسة في المكان اللي أنت قاعد فيه ولا مش؟ يعني احنا شايفين بعض ولا ممكن نكون اصلا مفيش اضاءه فاحنا مش شايفين بعض اصلا؟ طب هل في تهويه كويسه ولا جو حر؟ طب هل البنش اللي انت قاعد عليه مريح ولا تعبك في القعده؟ في ناس قالت مش مريح بالمره فده معناه ان انا مش عارف اطول في المحاضره عشان انت تعبان في القعده. تمام؟ ده بيخليني نص النقط بتاع الاضاءه التهويه القعده اللي انت قاعدها دي كلها متغيرات تانيه. تمام؟ طيب العنصر الثاني المتغيرات المرتبطه بالمتعلم. يبقى العنصر الثاني او الفرد الثاني متغيرات شخصيه للمتعلم. طب شوف اتكلمت عن المتعلم هنتكلم عنه ثاني؟ اه هنتكلم عنه ثاني. طب ايه الاختلاف ما بينهم؟ ركز برضه في كده. انا كمتعلم سوري كمتعلم بكل يعني العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها تخصص. لكن في بقى وتتقابل مع الظروف اللي انت فيها دي. ركزوا معايا انا ممكن يكون عندي استعداد بس القعده هتبقى مش مريحه خليك مش قادر اركز. فانت بقى طلع العناصر الموجوده فيك المتوفره فيك من ميول واتجاهات وقدرات طاقه واستعداد كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها لما تيجي تتواجه او تواجه الظروف اللي انت قاعد فيها ظروف المكان هتتفاعل معاها تتخيل ولا هيبقى مفيش ما بينكم؟ طب صفوا عليا بقى كمان انا كمعلم العناصر المرتبطه بيا كمعلم هل انا بتكيف مع العناصر المرتبطه بيا ولا مرة أحس إن في حاجة مختلفة بينا؟ التفاعل ده بنسميه متغيرات مرتبطة بشخصية المتعلم. اللي هو تفاعلك أنت أو تكيفك أنت مع معروف المكان اللي فيه صديقه ومعروف المعلم. هنعرف تتخيل معاه وتشتغل كويس وكل العناصر اللي موجوده عندك، ولا انت حصل فيه ظروف عندك فانا مش عارف اتكلم مع المكان اللي انا فيه ومش عارف اتكلم مع المعلم، فانا عندي تسع ايام تعالى ما كنتش عارف اتكلم مع المتكلم ولا مع المعلم فمش عارف اصور منه حاجه. تمام كده؟ ده الفرق ما بيني وما بين العنصر المتعلم اللي احنا اتكلمنا عنه، احنا اتكلمنا عنه في عناصر مختصه في كيسه واحده. بعد كده العنصر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي المدارات المختصه للمتعلم، لا يعني العناصر دي بقى لما تيجي تواجه ظروف الموقف التعليم وظروف المعلم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي نتيجه التفاعل ده؟ هل هتعرف تتكيف معايا ولا مش هتعرف؟ هو ده اللي بنسميه متغيرات داخليه مرتبطه بشخصيه المتعلم. وضحت ولا لا؟ دخل في بعض؟ دخل في بعض. وضحت؟ طب كويس. أكثر بقى هي نوادر، ما هو خلاص ده أكل مكون، خليك عايز تسيبه ويمشي؟ طب هو الأكل يعني مش هنقول حاجة دي. نوادر الموقف التعليم بقى، إحنا خدنا معلم متعلم ظروف الموقف التعليم، نوادر الموقف التعليم. عندي ثلاث نوادر، إحنا قايلين نوادر معرفية اللي هي جوانب شخصية بقى. اهتم بالنوادج المعرفيه واهتم بالنوادج الوجدانيه والنوادج الشهريه. النوادج المعرفيه مش المطلوب منك او اللي انا عايزاه بقى كمعلم بعد ما تطلع من المحاضره، مش بس المطلوب منك ان انت تحفظ الكلمتين اللي انا قلتهم. لا ده المطلوب احسن من كده بكتير. المطلوب ان انا ارتقي من مستواك المعرفي. يعني تقدر توظف كل اللي انا قلته في المواقف بره. تنقل بقى اللي انت اتعلمته تواجه المواقف الحياتيه بره او المواقف المختلفه اللي انت بتواجهها او تتعامل مع الناس. يبقى اول حاجه المواقف المعرفيه المطلوب منك ان انت بعد ما تطلع ان انا ارتقي بمستواك المعرفي او بمستواك العقلي، مش مجرد بس ان انت تاخد الكلمتين اللي انا قلتهم، لا ده انت تحاول توظف اللي انت خدته مني النهارده في الحياه بره. تتعامل مع اصحابك، تتعامل في البيت، تتعامل مع طلبه. انت دلوقتي عرفت مكونات الموقف التعليمي اربع مكونات. يبقى انا قبل ما ابتدي ادرس الطلبه بتوعي اشوف كده هل المكونات الاربعه دي ايه اللي ناقص فيهم؟ ايه اللي ممكن يعوض الطلبه على ان هم يتفوقوا؟ هل انا عندي خصوصيه معينه ولا دي؟ ده المطلوب علينا. مش ان احنا ناخد المكونات الاربعه ونحفظها عشان نحطها في الامتحان. لا انا خلاص عرفت ايه مكونات الموقف ده. طب انا كمعلم ده ازاي اوظفه؟ هل المتعلم ازاي ايه العناصر اللي موجوده دي وايه اللي مش موجود فيه؟ طب تخيل ان احنا في ده ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ فانا كمعلم اعرف اتصرف علشان احسن من الموقف التعليمي. معايا كده؟ حتى في ناس مختلفة. لا انت عشان تسالك معدي. بالراحة كده ليه؟ أول حاجة أنا قصدي معدي. هل أنا طالبة منك كمعلم، أنا دلوقتي أنا معلم، طالبة منك إن أنت تطلع من المحاضرة تحفظ الكلمتين اللي أنا قلتهم؟ مش المفروض منك إن أنت تحفظهم بس، أنا عايزة منك حاجة أحسن من كده بكتير. هدف اسمى عايز اخفض مستواك العقلي، يعني خليك عارف تشتغل بذكاء اكتر. فالمطلوب منك انك تعمل ايه؟ توظف اللي انا قلته تتعامل مع مصدر او توظفه كمعلم تتعامل مع الطلب. اي نعم انت لسه ما خدناش حاجه يعني ملموسه قوي، يعني ممكن تتكلم ازاي تزود تفعيل الاستاذ، ازاي تزود تفعيل التعامل. فده هيفيدك مش بس مع الطلبه، ده مع اطفال في البيت لو هم مش عارفين يذاكروا، ازاي تحدد في المذاكره. فده لسه هندخل فيه ونوظفه اكتر مع الناس بره يعني. يعني هتفتح اكتر لما نشكر على بعض. كده عايز النوادج المعرفيه؟ طيب النوادج النهائيه طبعا المطلوب منك ده احنا نخلي في الامور مثلا يعني ثلاث انواع دلوقتي التكتيك. تمام؟ هما ثلاث انواع اي اجزاء بقى تكتبهم الاول في كتابتك. النوادج النهائيه طبعا المطلوب منك فيها انك تقوم باي عمل بدقة وبسرعة وبسيطرة. المطلوب منك ان احنا لو كنا هنشتغل حاجة مع بعض بتدينا، يبقى انا عايز منك بعد ما نخلص انك تقوم بالحاجة دي بدقة بالذكريات يعني وبسيطرة، بمعنى انك لو جيت اي مشكلة وانت شغال تعرف تتصرف بسرعة ما تأخرش على ادائك وبسرعة كمان لان المفروض اقل يعني تدي بسرعة. عشان احس ان في تحسس في النواتج النهارية عندك. انك تقوم بالعمل بدقه ومستقرة وبأسرع وقت وبأقل مجهود. تمام؟ أي حاجة بقى اللي هي الوقت الوجدانية. طبعا المطلوب فيها إنه يحصل تغير في ميزان في المنظومة الوجدانية عندك. يعني المطلوب في الوقت الوجدانية إنه يحصل تغير السريع او منظومه التعالج بتاعتك يعني ايه برضه؟ يعني هل ينفع انا دلوقتي بعد المحاضره كنت حابه يعني انها تتقطع من المحاضره كرهها او كان يعني انها تتقطع بعد المحاضره حبيبها من النقيض للنقيض في نفس الوقت؟ لا. فالمطلوب مني بقى كمعالج عشان اوصل من المواد الوجدانيه بتاعتك للارتفاع بقى وانها تبقى احسن واحسن انك تستخدم حاجه اسمها قصص التكيف السوي. قصص التكيف السوي يعني يعني ما ينفعش ان الحاله تتعالج لحاله عكسها بسرعه جدا. لا، لازم تمشي لازم تيجي الخطوات لحد ما توصلك للحاله العكس. يعني لازم تفضل معايا مره واثنين وثلاثه واربعه علشان توصل لمرحله انك كان علمها او توصل لمرحله انك حاجه علمها. لكن ان تاخد محاضره واحده انا كنت بحبها غير بكرهها. لا، يبقى في الحاله دي ما عندكش حاجه اسمها التزام التعالي. انفعالاتك مش مستقره. لان لو انت عندك التزام التعالي او تكيف سوي يبقى انت هتنقل من حاله لحاله تدريجيا مش في نفس اللحظه او في نفس الوقت. لا، انا النهارده حاببها المره الجايه احب اكتر المره اللي بعدها اكتر لحد ما توصل تحس ان انت خلاص ايه يعني ده المدى المحببه ليا. او لما تقول الجمله دي اقول لك فعلا انت معاك حق. يبقى تاني المواد الوجدانيه المطلوب فيها ان تسجل قصه التكيف السوي. يعني ما ينفعش تنقل من حاله فعاليه لحاله عكسها في نفس الوقت. لازم تاخد معاك وقت او تمشي تاني جدا لحد ما توصل للحاله دي. قصة التكيف السوي يعني مثال بسيط جدا اخر حاجه يعني. لو هنفترض ان في ناس ساكنه في مكان وناقش في مكان تاني ينفع من اول يوم تقول انا صراحه مش حابه المكان ده؟ طب وانت لسه قاعده دي الجمله دي تقوليها على الصفحه لما اقعد شهر شهرين واحس ان انا خلاص فعلا مش قادره اتكلم على المكان اللي انا عايشه فينفع